والواحد يمسكه كويس هتلاقوا شغلكم كتير. يمكن محدش عنده اجير، لكن في اوقات كتير احنا مطلوب ان احنا ندفع اجرة للناس، سواء كانت اجرة معنوية او مادية ما تبيتهاش لبكرة. ولان ربنا عارف ما بداخل الانسان، يعرف قديه ان الانسان ظالم وممكن يظلم، ويعرف قديه ايضا الانسان يحتاج وممكن ان هو يذل. عشان كده حط هذه القوانين: لا تشتم الاصم، تعملش جدع وتشتم اللي مش سامعك. الاصم ده ممكن يكون صحيح ما بيسمعش، وممكن يكون اصم معنويا، يعني هو في الوقت ده مش ايه، مش متابعك. ما تعملش جدع وتشتم الاصم، لانك بتعامل الله. بتشتم يبقى انت شتمت. انا الرب الهك، وقدام الاعمى لا تجعل معثره. وقدام الانسان اللي ما بيشوفش ما تحطلوش حفره عشان تضحك عليه وتتريق. والاعمى قد يكون اعمى فعلا جسديا، وقد يكون اعمى معنويا، اللي مش عارف او اللي مش اخد باله، وانت عشان تضحك عليه وتتريق عليه. اوعى، بل اخشى الهك، خاف ربنا. فما بتعاملش الاشخاص دول، لكن خاف ربنا. انا الرب. لا ترتكبوا جورا في القضاء، ولا تأخذوا بوجه مسكين، ولا تحترم وجه الكبير. احكم حكم صح، ما تظلمش. ما تقولش ده غلبان فوت له، ولا ده يعني راجل كبير يعني جمله. لا، احكم حكم صح. لا تجامل الفقير على حساب التاني، ولا تجامل الغني على حساب الايه، فقير. ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. لا تسعى في الوشاية بين شعبك. كلام والاشاعات والنميمة، ونتكلم على بعض، اخطر شيء. وما زالت الكنيسة تعاني من الوشاية، اخطر شيء بيعطل عمل ربنا ووجود ربنا في الكنيسة. نحن بنقعد نتكلم على بعض ونمسك في سيرة بعض. لا تقف على دم قريبك. في الوقت اللي انت محتاج انك تشهد ما تغطيش، اشهد صح. لا تبغض اخاك في قلبك. شوفوا ده في العهد القديم يقول له ما تكرهش اخوك فين، في قلبك. مش بس ما تظهرش الغضب، لا اوعى كمان تغضب عليه جوه ايه، قلبك. ده اخوك. انذارا تنذر صاحبك، لو ليك حاجة عنده انذره، عاتبه، لومه، لكن ما تشلش جوه. ولا تحمل لأجله خطية. لا تنتقم ولا تحقد على ابناء شعبك، بل تحب قريبك كنفسك. يعني الكلام ده كله يتلخص في كلمة واحدة: محبة الايه، القريب. يعني تحب قريبك كنفسك، يعني اللي انت مش عايز يتعمل فيك ما تعملهوش في ايه، في غيرك. اللي انت مش عايزه ما تعملهوش لغيرك. فرائدي تحفظون، لا تنزي بهائمك جنسين. يعني ما تخليش، ما تهجنش بين جنسين زي ما كانوا بيعملوا بين الحصان والحمار، فيطلع الايه، البغل. البغل ده ما يقدرش ينجب. فبيقوله ما تخلطش صنفين مع بعض. ليه؟ لان الله كده لما نرجع في سفر التكوين الاصحاح الاولاني يقول: وخلقه كايه، كجنسه. يعني ربنا محدد الجنس بتاعه، نوعه، فما تلخبطش. ولا تزرع صنفين في حقل واحد او في حتة ارض واحدة، مش هيطلع انتاج كويس. ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين، يعني من كتان وصوف في نفس الوقت. الحاجات دي كانوا بيستعملوها في السحر. وإذا اتجع رجل مع امرأة اتجاع ضرع وهي آمة مخطوبة لرجل ولم تفدى فداء ولا أعطيت حريتها، ليكن تأديب، لا يقتل لأنها لم تعتق. يعني لو واحدة جارية واتخطبت لواحد لكن ما دفعش مهرها أو ما دفعش ثمنها، لو صاحبها زنى بيها يؤدب، وكان يجلدوا هما الاثنين، لكن ما يتقتلش، إنها ما زالت من إيه، ممتلكاته. لكن مع هذا مش بس يؤدب، ده هنشوف دلوقتي. ويأتي الى الرب بذبيحة لإثمه، الى باب خيمة الاجتماع، يقدم ذبيحة ايه، إثم وتوبة، كشاء كبشا ذبيحة إثم، فيكفر عنه الكاهن بكبش الاثم امام الرب، انما الجارية لانها ما تمتلكش شيء ما بتقدمش ذبيحة. من خطيئته التي اخطأ فيصفح له عن خطيئته التي اخطأ بها. ومتى دخلتم الارض وغرستم كل شجرة للطعام تحسبون ثمرها غرلتها، 3 سنين تكون لكم غلفاء لا يؤكل منها، وفي السنة الرابعة يكون كل ثمرها قدس لتمجيد الرب، وفي السنة الخامسة تأكلون ثمرها لتزيد لكم غلتها، أنا الرب إلهكم. صحصحوا في الحتة دي شوية، لأن معنى كده أن ربنا حتى عايز يختن. عارفين غلفاء يعني إيه؟ كلمة أغلف يعني غير مختون. وقلنا الختان ده معناه عهد بين الله وبين الإيه؟ إنسان. ده ربنا بيقول حتى الخليقة كمان هدخلها في إيه؟ في عهد. تفضل 3 سنين غلفاء محدش ياكل منها، وفي السنة الرابعة الثمر بتاعها كله يجي لمين؟ لربنا، وبعدين تبتدي تاكل منها في السنة الإيه؟ 5. كده ربنا يبارك لك. ليه؟ لأنك حولت كل زرع أرضي إلى زرع سماوي مقدس. كل زرع أرضي اتزرع في الأرض ملعون الأرض بإيه؟ بسببك. عشان كده لازم تدخل حتى مزروعاتك في عهد مع مين؟ مع ربنا. ولما تخش مع ربنا في عهد حينئذ أبارك ليك. عشان كده ياريت كل ممتلكاتنا وكل ما نملك وكل أعمالها، كل أعمالنا ندخلها في عهد مع مين؟ مع ربنا. يحوله من زرع ملعون مغروش شيطاني إلى زرع مبارك سماوي. لا تأكلوا بالدم، اتكلمنا عن حكاية الدم دي كتير. لا تتفاءلوا ولا تعيفوا، التفاؤل والتشاؤم. حظك اليوم النهاردة الجمعة 13 والواحد يقول نحس ومش نحس. لا، العيافة كانوا بيستخدموا الطيور، لو شاف البومة او شاف الغراب يبقى نهار ايه؟ شفايت اسود، ولو شاف عصفور يبقى النهاردة يوم. قال لهم لا تتفاءلوا ولا تعيفوا، لان انتوا اولاد الله مسلمين حياتكم في ايدين مين؟ ربنا. كل الامور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. واحد يجي يفتح الحنفية الصبح ما يلاقيش مية، يقول ما انا عارف هو نهار مش فايت. لكن انسان مسلم حياته لربنا يثق ان حتى لو كان في امور صعبة فالامور كلها تعمل معا للايه؟ للخير. لا تقصوا رؤوسكم مستديرا، في النص كده ايضا من اعمال العيافة والتشاؤم والتفاؤل والسحر. ولا تفسد عارضيك، عارضيك اللي هي اللحية، كان يقصوا الجنب الجنبين ويسيبوا حتة في النص كده. ولا تجرحوا اجسادكم لميت، لما يموت لهم ميت كانوا يخربشوا نفسهم ويعوروا نفسهم، لحد دلوقتي الغجر بيعملوا كده في الجنازات بتاعتهم. لهم لا، ما تعوروش الجسد بسبب ميت. يعني عايز يقول ان انا حزين وحتى من شدة حزني جسدي هو بايه؟ بقطعه. يقول لهم لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء ايه؟ لهم. وكتابة وثم لا تجعلوا فيكم، ما ترسمش عروسة على صدرك ولا ما عرفش اسم حد تكتبه على كده، لان حياتك مش للعروسة ولا للشخص اللي انت كاتب اسمه، حياتك لمين؟ لربنا. عشان كده الكنيسة بتسمح برشم الصليب او بوثم علامة الصليب فقط، لكن اي مناظر تانية لا. انا الرب. لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنا لئلا تزني الارض وتمتلئ الارض رذيلة. سواء كان الاب بيدفع بنته للزنا من اجل انه يكسب اجرة او فلوس من وراها، او عبادة عشتاروت الهة الفينيقيين كانوا كده يكرسوا نفسهم للزنا عبادة للاله عشتاروت. كان كده المرأة الكنعانية اللي كانت بتعبد عشتاروت قال ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويطرح للايه؟ كلاب. قالت له انا كلبة فعلا لان انا كنت بعمل كده. سبودي تحفظون ومقدسي تهابون، انا الرب. لا تلتفتوا الى الجان ولا تطلبوا التوابع. ايه هم التوابع؟ جن اللي هم الارواح الشريره، توابع اللي هم ايه الصحراء، ويسمع الناس يقول لك يعني دم خاوي او دين خاويه، يعني ليه تابع او ليها تابع، فتتنجسوا، لان ما فيش حاجه اسمها سحر، وفيش حاجه اسمها صحراء، وفيش حاجه اسمها جان وتوابع وتحضير ارواح. انا الرب الهكم، كل ده ما تعملوش، لان ملكوش حد يقدر يحل مشاكلكم غيري، انا الرب ايه الهكم. من امام الاشياء تقوم وتحترم وجه الشيخ. نسينا احنا الحته دي خالص. اشيب يعني الرجل الشايب الكبير، لما يخش تقمله احترام. وتحترم وجه الشيخ وتخشى الهك، انا الرب. مش بنقعد وحاطين رجل على رجل قدامهم. واذ نزل عندك غريب في ارضكم فلا تظلموه. مصل الغريب ده زي ما بيقولوا لقطة. اول ما واحد غريب بس يحسوا كده ان هو غريب عن المنطقة، يقولوا الحاجة الضعف بايه؟ بضعفين، ما هو مش عارف حاجة. يقول لهم لا، اوه تظلموا الغرب، اوه تاكلوا حقهم، اوه تستغلوهم. الغريب اللي هو مش عارف، اوعى تلاقي، ما تصدق تلاقي واحد مش عارف وتستغله، استغل عدم معرفته. كالوطني منكم يكون، تعاملوا معاملة الايه الوطني، يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك، لانكم كنتم غرباء في ارض مصر. افتكر برضك انك كنت في وقت من الايام ايه غريب. انا الرب الهكم. لا ترتكبوا جورا في القضاء ولا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل. اوعى تكايل بمكيالين. كان زمان بعض الناس اليهود من خبصهم يستعملوا مكيالين، لما يجوا يشتروا يكيلوا بمكيال كبير، ولما يجوا يبيعوا يكيلوا بالمكيال الايه صغير، وهو نفس القيمة. يعني مثلا لتر يستخدم له مقياسين، لما يشتري يستخدم بمقياس، ولما يبيع يستخدم مقياس ايه تاني. عشان كده بيقول له ما تكيلش بكيلين، ما توزنش بميزانين. وزي ما احنا بنعامل بعض الناس ساعات بنوزن بميزانين، حبيبك تبلع له الزلط والتاني ما عرفش تعمل فيه ايه، بالرغم ان ممكن الاثنين يكون نفس الايه تصرف. ما توزنش مع الناس بميزانين، لكن خليك بميزان عادل، ميزان حق ووزنات حق وإيفة حق وهين حق. بكل الحاجات كانت بتستخدم للسوائل وبتستخدم للحبوب. تكون لكم انا الرب الهكم الذي اخرجكم من ارض مصر، فتحفظون كل فرائدي وكل احكامي وتعملونها، انا الرب. وابتدى ربنا في الاول ياخذ علاقات الانسان بعضيها ببعض، ويحط لهم الشرائع ويديله الوصايا. وفكركم احنا قلنا ان الوصايا في العهد القديم كم وصية؟ ها 604 وصية، 248 امر تعمل كذا، و356 نهي ما تعملش كذا. كان الهدف من الوصايا ده هي ان احنا يكون لنا نفس طبيعة الاله الايه قدوس، لان بدون القداسة لا يستطيع احد ان يعاين الرب. تدي بعد كده في إصحاح 20 يتكلم عن العلاقات أو الوصايا الخاصة بالكهنة ومعاملة الكهنة بعضهم ببعض. نكمل المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ طب العهد الجديد مش 10 وصايا، العهد الجديد غير محدود بالوصايا إطلاقا. كل الأشياء تحل لي، لكن ليست كل الأشياء إيه توافق. مفيش وصية، مفيش عدد معين. انت تسأل نفسك الحاجة دي توافقني كابن اعملها، ما توافقنيش كابن لله ما ايه ما اعملهاش. فرد لان الله يعطيني من طبيعته، زي ما اتكلمنا على الحكاية الاولانية، ده هو استلم الايه الهدوم، استلم طبيعة القداسة، لكن كان عليه الدور اللي عليه انه يسلك حسب الطبيعة والإمكانيات اللي هو خدها في المعمودية وفي سر التوبة وفي سر التناول. بتاخد إمكانية القداسة، الدور اللي عليك انك تسلك حسب هذه الايه قداسة. ما تقولش ما اقدرش، لان معاك امكانية تنفيذ الايه الوصية. ربنا جه خد الجسد بتاعي وبتاعك ووضبه وادهولك بايه؟ بامكانيات جديدة. ده اللي حصل في القيامة، تغيير اللي حصل. تلاميذ قبل القيامة كان ليهم تصرف، لكن بعد القيامة ليهم تصرفات تانية مختلفة لما خدوا الطبيعة الجديدة. في الاول كانوا بيتخانقوا مع بعض مين هو الاعظم ومين هو الاول، لكن بعد القيامة ما كانش فيهم هذا الفكر. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ طيب هناخد فترة صلاة ياريت ان احنا فيها كل واحد لو من الكلام ده كله طلع له بآية واحدة هو حاسس ان فيها تقصير او حاسس ان فيها ضعف، سواء في الامور الجنسية، صلي من اجل ان ربنا يديك حياة جنسية مقدسة عشان يبقى لك حياة روحية مقدسة. ما تفتكروش ان الله يريد ان يحرم الانسان من العالم. رجعوا اقروا النبذة، لماذا نحرم من التمتع بالعالم؟ ولا احنا فعلا بنتحرم ولا لا؟ سواء في سلوكك تجاه الاخرين، ظلمك للناس، وزنك بميزانين، محبتك ضعيفة للاخر، في حقد جواك شايله، حط قدام الله الاحتياجات من اجل ان احنا ناخد الطبيعة الجديدة لكي ما نسلك نظير القدوس الذي دعانا. تفضلوا نصلي. لاويين 20 صفحة 190. وكلم الرب موسى قائلا وتقول لبني اسرائيل: كل انسان من بني اسرائيل ومن الغرباء النازلين في اسرائيل اعطى من درعه لمولك فانه يقتل، يرجمه شعب الارض بالحجارة، واجعل انا وجهي ضد ذلك الانسان واقطعه من شعبه لأنه أعطى من ذرعه لمولك لكي ينجس مقدسي ويدنس اسمي القدوس. وإن غمض شعب الأرض أعينهم عن ذلك الإنسان عندما يعطي من ذرعه لمولك فلم يقتلوه، فإني أضع وجهي ضد ذلك الإنسان وضد عشيرته وأقطعه وجميع الفاجرين وراءه بالزنا وراء مولك من شعبهم. والنفس التي تلتفت إلى الجان وإلى التوابع لتزني وراءها أجعل وجهي ضد تلك النفس وأقطعها من شعبها، فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا الرب إلهكم، وتحفظون فرائدي وتعملونها، أنا الرب مقدسكم. كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل، قد سب أباه أو أمه دمه عليه. وإذا زنى رجل مع امرأة فإذا زنى مع امرأة قريبي فإنه يقتل الزاني والزانية. وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه فقد كشف عورة أبيه إنهم يقتلان كلاهما دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع كنته فإنهم يقتلان كلاهما قد فعل فاحشة دمهما عليهما. وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فإنهم فعل كلاهما رجسا إنهما يقتلان دمهما عليهما. وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة والنار بالنار يحرقونه وإياهما لكي لا يكون رذيلة بينكما. وإذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل والبهيمة تميتونها. وإذا اقترنت امرأة إلى بهيمة لندائها لتميت المرأة والبهيمة إنهما يقتلان دمهما عليهما. وإذ أخذ رجل أخته بنت أبيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار يقطع عن أمام أعين بني شعبهما قد كشف عورة أخته يحمل ذنبه. وإذا اضطجع رجل مع امرأة طامس وكشف عورتها عر ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما. عورة أخت أمك وأخت أبيك لا تكشف أنه قد عر قريبته يحملان ذنبهما. وإذا اضطجع رجل مع امرأة عمي قد كشف عورة عمي يحملان ذنبهما يموتان عقيمين. وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة أخيه يكونان عقيمين. فتحفظون جميع فرائدي وجميع أحكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم الأرض التي أنا آتي بكم إليها لتسكنوا فيها، ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم، لأنهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم. وقلت لكم ترثون أنتم أرضهم، أنا أعطيكم إياها لترثوها أرضا تفيض لبنا وعسلا، أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب. فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة وبين الطيور النجسة والطاهرة، فلا تدنسوا نفوسكم بالبهائم والطيور ولا بكل ما يدب على الأرض مما ميزته لكم ليكون نجسا، وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونوا لي. وإذ كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فأنه يقتل بالحجارة يرجمونه، دمه عليه مجدا للثالوث الأقدس. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في الإصحاح 18 و19 عن شرائع أو الدستور اللي ربنا حطه من أجل أن الإنسان يسلك بالقداسة وبالطهارة، وإزاي إن هو يتعامل مع الناس اللي حواليه. ويمكن اللي إحنا بنقرأ دلوقتي حس إن الكلام متعاد، أو الكلام ده إحنا قريناه قبل كده، لكن هي في نقطة خطيرة تفرق الإصحاح 20 عن الإصحاح 18 و19. إذا كنا قلنا في إصحاح 18 إن الإنسان اللي ليه حياة جنسية سليمة ليه حياة روحية أيضا سليمة، وشفنا قد إيه ممكن الانحطاط ينزل بالإنسان لدرجة إنه يلجأ للحيوان لما يفقد الحب أو يفقد الاهتمام أو يفقد المشاعر والعواطف. لكن في فرق كبير بين الإصحاح ده والإصحاح اللي فات، حد يقدر يلمحه؟ هنا ربنا اتكلم عن نقطة معينة، فضل العقاب. ان في إصحاح 18 ربنا قال لهم ما تعملوش كده، ما تتمثلوش بالشعوب اللي حواليكم اللي وصلوا الى درجة منحطة جدا، واللي فقدوا الاحساس والتمييز ووصلوا لدرجة الحيوانية والبهيمية. لكن ما كانش الكلام كافي، قال لهم انا طلبت منكم شريعة للانسان كيف يسلك بطهارة دون حرمان وكبت، لكن في نفس الوقت دون انحطاط لمستوى الحيوانية. لكن لو الانسان ما سمعش للوصايا بتاعتي، واتكلمنا ان عدد الوصايا في العهد القديم كانوا كام وصية، حد فاكر؟ 604 وصية، ما هماش 10 بس زي ما احنا فاكرين. 604 وصية عبارة عن 356 نهي ما تعملش كذا وكذا وكذا، و248 امر تعمل كذا وكذا وكذا. فهنا كل الاصحاح ده محوره ان ربنا حدد ان في عقاب، في تأديب، في تأديب للنفس اللي مش هتسلك في الوصية او مش هتعيش كما خلقت، لكن هتحاول انها تنحط الى درجة حيوانية او الى درجة شهوانية تسلك بعدم كمال وبعدم لياقة. خدوا بالكم من ملاحظة خطيرة جدا، احنا طول الاصحاحات اللي فاتت من سفر اللاويين دوشنا دماغنا، او زي ما الناس بتقول قعدنا نتكلم عن حاجات كتيرة اسمها الايه، ذبائح، ذبيحة اثم وذبيحة خطية وذبيحة محرقة وتقدمة قربان وذبيحة سلامة. الله، طب افرض واحد زنى، او واحد سب ابوه وامه، او واحد عمل خطية وعايز يتوب، يعمل ايه؟ يقدم انهي ذبيحة من الذبايح دي؟ ها؟ يقدم انهي ذبيحة؟ مفيش ذبيحة، ولا ذبيحة تنفع، ولا ذبيحة تنفع. اللي يعمل خطية من الخطايا دي على طول اجرته ايه؟ موت. الله، امال الذبايح اللي اتكلمنا عليها في الاصحاحات اللي فاتت تقدم عن مين؟ عن اللي عمل خطية ايه؟ سهوا. نرجع كده للاويين 4 في عدد 1، لاويين 4 عدد 1 يقول: وكلم الرب موسى قائلا، كلم بني اسرائيل قائلا: اذا اخطأت نفس سهوا في شيء من جميع مناهي الرب التي لا ينبغي عملها. وقلنا النفس هي اللي بتخطئ، لان الخطيه بدايتها فين؟ في العقل، مش الجسد هو اللي بيغلط. اللي بيغلط الاصل في الايه؟ في النفس. اي خطيه الانسان بيعملها مصدرها الاولاني وبدايتها تبقى فين؟ في العقل. فاي واحد يعمل خطيه سهو، معلش ده انا حسامحه، ده ممكن نقدم له ذبيحه وتقبل الذبيحه اللي هيقدمها. لكن واحد عمل خطيه من الخطايا دهية وعملها عمد، لا توجد ذبيحه ولا يوجد غفران، ما يقدرش ينجو من عقاب الموت. النفس اللي اخطات بارادتها لابد انها تموت. تقول لي حتى لو ندم وحتى لو قال انا غلطت؟ حتى لو ندم وحتى لو قال انا غلطت، وزي ما هنشوف دلوقتي ازاي بيموتوه، ربنا يقول له انت غلطت وندمت، لكن مع هذا ايه؟ تموت. انت غلطت وندمت، مع هذا تموت. وهنشوف ازاي كانوا بيموتوه. لكن اكثر عقاب بيبان في هذا الاصحاح لما بيقول ان اجرة خطية موت، فإن العقاب بيتمثل في جزئين أو في ناحيتين. العقاب اللي بيناله الخاطئ نتيجة خطيته بينقسم إلى قسمين. إيه هما القسمين دول؟ بصوا كده وطلعوا. في البراجراف الأولاني آية اتكررت كذا مرة. في لاويين 20 آية اتكررت كذا مرة. بتمثل موقف ربنا من الإنسان الخاطئ. ايه الآية دي بقى؟ لا غير دمه عليه. موقف ربنا من الإنسان الخاطئ. يعني قال ايه الآية بقى بالظبط؟ اجعل وجهي ضد تلك النفس. شوفوا بتتكرر كذا مرة. أول عقاب للخطية اللي معمولة عن عمد، ربنا يقول احط وشي قدامه. اجعل وجهي ضد تلك النفس. صعب جدا ان ربنا يقف في وش واحد. ده احنا يعني كل شوية عمالين نتحايل على ربنا ونقول له يا رب خليك ايه معانا وسندنا، وابونا طول القداس يقول الرب مع جميعكم، واحنا نفضل نقول له ومع روحك ايضا، لان معية ربنا دي حاجة يعني كبيرة جدا. فاول عقاب للنفس التي تخطئ ان ربنا يقف ضدها. وبعدين لو يعني الشعوب او الرجل اللي غلط ده يعني كان ليه مركز وبعدين جملوه وما موتهوش، ربنا يقول عقف كمان ضد الشعب اللي يقف وراه ايه ويسنده. فاول موقف صعب جدا ان ربنا يقف ضد انسان، يقول له كده زي ما قال لبولس: صعب عليك ان ترفس ايه مناخس. فاقصى حاجة ان ربنا يقف ضد انسان. ده احنا كل صلواتنا بنقعد نتحايل على ربنا ان يكون معانا. فصعب جدا ان ربنا يقف في وجه انسان. اول عقاب ان ربنا يقف ضده. واذا كان ربنا هو اللي بيحكم، ربنا هو اللي بيحكم، فتخيلوا القاضي لما يقف ضد المتهم. خلاص مفيش ايه؟ مفيش فايدة. اذا كان القاضي ضد المتهم يبقى هيحكم ايه؟ ضده. تاني عقاب للخطية ايه بقى؟ يموتوه، يقتلون. عشان كده كانت طريقة العقاب او طريقة الموت المشهورة في الناموس هو انهم يرجموا هذا الانسان اللي عمل خطية بارادة متعمدا. طب وش معنى الرجم؟ اصل الرجم بيعملوا ايه؟ بيحدفوه من بعيد، كأنهم كمان وهم بيقتلوا مش عايزين يلمسوه، مش عايزين يلمسوه لإلا الخطية والنجاسة اللي عليه تنتقل ايه ليهم. عشان كده كانت عقوبة اللي يكسر الناموس هي الرجم. وياما مواقف كتير جدا حتى المسيح نفسه يقول تناول اليهود حجارة لكي ايه يرجموه في مرة من مرات لما قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. فقالوا له انت ما بلكش كلك كده 50 سنة وتقول قبل ابراهيم انت موجود انت مين؟ فقال لهم انا والاب واحد. فتناول اليهود حجارة لكي ايه يرجموه، ولكن الكتاب يقول فجاز في ايه في وسطهم. ولما جابوا له المرأة الزانية قالوا له الناموس بيقول ان هي ترجم، فقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها بايه بحجر. فكانت عقوبة الموت الوسيلة الاولى ليها هي الرجم، والرجم لان هم كمان مش عايزين يقربوا ناحيته، مش عايزين يلمسوه، يعني مش هيمسكوه يذبحوه ولا يشنقوه، مش عايزين يلمسوه خالص، فكانوا يموتوه بالرجم، مش عايزين يقربوا منه، لان هذا الانسان الله واقف ضده. صعب جدا ان ربنا يقف ضد انسان، لكن الله اخذ هذا الموقف في العهد القديم. اذا كان في العهد الجديد اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، لكن كان زمان يقف قدام النفس البشرية ضد الانسان الخاطي اللي مش اخطأ سهو، لكن اللي اخطأ عن عمد، لان اللي اخطأ سهو كان ليه تقديم ذبيحة، انما اللي اخطأ عمد ما كانش ليه. عشان كده كان الانسان اللي يتحكم عليه بالموت وبالرجم ياخدوه في المدينة ويلففوه ويطوفوه في المدينة لألا يكون مظلوم، لو حد عنده دليل براءة يصرخ ويقول لا ده بريء. وده اللي عملوه في قصة مين؟ حد فاكر؟ سوسنة، برافو. في قصة سوسنة اللي اتهمها الشيخين انها زانية، وبعدين وهم بيزفوها كده علشان يرجموها طلع دانيال وقال لا انا عندي حكم ايه براءة ليها، وقدر يبرأ سوسنة العفيفة. فكانوا يلفوا بيه عشان الكل يشوفوا، اللي يقدر يبرأه يبرأه، لكن لو ما حدش برأه كانوا يرجموه بالحجارة زي ما رجموا استفانوس. بس قبل ما يرجموه يقولوا له عبارة شهيرة جدا، أعطي مجدا لله. قبل ما يموتوه يقولوا له أعطي مجدا لله واعترف وقر بإيه بخطيتك. وكان لازم يعترف بالخطأ قبل ما يموت، وبالرغم انه يعترف بالخطأ بتاعه لكن كان ايه يموتوه. يعني تعالوا كده لو طلعنا سفر يشوع اصحاح 7، عارفين حكاية عخال ابن كرمي اللي خان خيانة وسرق سريقة من مدينة بتاعة اللي ربنا قال لهم حرموها وما تاخدوش منها حاجة، فهو عجبه رداء وشوية ذهب وفضة خدهم وايه وخبهم، فبعدين انهزم شعب اسرائيل قدام البلد. فبعدين يشوع قاعد يعيط قدام ربنا قال له انت ساقط على وجهك ليه؟ في وسطك حرام يا اسرائيل، لما تطلع الحرام اللي في وسطك ابقى انصرك. فراحوا قاعدوا يشوفوا مين اللي عمل كده لحد ما وصل مين لبيت عخال ابن ايه كرمي. ففي سفر يشوع اصحاح 7 عدد 19 صفحة 147 صفحة 347 في يشوع 7 عدد 19. فقال يشوع لعخان يا ابني اعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له واخبرني الآن ماذا عملت لا تخفي عني. فأجاب عخان يشوع وقال حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة رداء شنعاريا نفيسا ومائتي شاقل فضة ولسان ذهب وزنه 50 شاقلا فاشتهيتها وأخذتها وهي مطمورة في الأرض في وسط خدمتي والفضة تحتها. فالمهم في عدد 25 بعد ما اعترف بخطيته ما قال له باش بقى بدام انت اعترفت خلاص نسيبك براءة، فقال يشوع كيف قدرتنا يكدرك الرب في هذا اليوم؟ فرجموا جميع اسرائيل بالحجارة واحرقوهم بالنار. يعني بالرغم من هو اعترف بخطيئته لكن اترجم وايه ومات. فكان تملي اول ما يقول الواحد اعطي مجدا لله يعني حكم مسبق عليه بالايه بالاعدام. طب قالوها لمين تاني حكاية اعطي مجدا لله دي؟ برافو. المولود أعمى. لو طلعنا إنجيل يوحنا صح 9 بس نشوف إزاي المسيح لحقه. عارفين الإنسان اللي اتولد أعمى وبعدين قالوا هذا أخطأ أم أبواه وبعدين المسيح فتح له عينيه؟ جم اليهود للرجل اللي فتح أعمى ده في يوحنا 9 عدد 24 فدعوا ثانية الإنسان الذي كان أعمى وقالوا له أعطي مجدا لله. نحن نعلم أن هذا الإنسان خاطئ. فأجاب ذاك وقال أخاتي هو لست أعلم إنما أعلم شيئا واحدا أنني كنت أعمى والآن إيه أبصر. أعطي مجدا لله يعني كانوا ناويين إيه يخلصوا عليه. طردوه خارج المجمع لحقوا مين؟ المسيح. قال له أتؤمن بإذن الله؟ قال له من هو سيد الذي يكلمك؟ فقال له إيه أؤمن وخر وسجد له. فكان الإنسان اللي هيترجم يقولوا له العبارة دي أعطي مجدا لله اعترف بخطيتك لكن بعد كده هإيه هتموت. فما كانش فيه فايدة. أي واحد عمل خطية عام ما كانش فيه فايدة. أيوة إنه راح اغتسل في يوم السبت راح بركة سلوام زي ما المسيح قال له وغسل عينيه في إيه يوم السبت كسر الإيه السبت هيموتوه هيموتوا المسيح. عشان كده كان تهمة المسيح باستمرار إن هو كاسر للسبت أو كاسر الناموس. فكانت عقوبة الإنسان اللي بيخطئ خطية عام أول عقوبة إن الله يجعل وجهه ضد ذلك الإنسان. ثانية كان لازم يقتل هذا الإنسان لأن أجرة خطية موت. النفس التي تخطئ تموت. وكان طريقة الموت هي الرجم. فكان أول خطية من الخطايا التي تستوجب الموت أو حكم الموت أنه يقدم من نسله أو من زرعه لمولك. الإله الصنم مولك اللي اتكلمنا عليه اللي كان مصنوع من نحاس مجوف كان يوقده النار جواه وبعدين يجيب الابن بتاعه ويقدمه على النار المحماه دي يقدمه طردية ذبيحة دموية للإله عشان يرضي ذلك الوثن. وعلشان كانت صرخات الأطفال بتبقى شنيعة وهم بيموتوا كانوا يطبلوا بطبول بصوت جامد علشان يغطي على صراخ الايه اطفال. فكانت عادة سيئة جدا بين الشعوب الوثنية انها تقدم ذبائح بشرية. فعشان كده قال لهم كل واحد هيقدم لوثن يموت ترجموه. واذا يعني كان ذو مركز وبعدين تسهلتوا له يعني وفوتوا له كل عشيرته وكل اهله حقف ضدهم. عشان كده كان لازم اللي يسلمه للموت اهله ايه وعشيرته. وده اللي حصل في قضية عخال ابن كرمي ان اهله ما بلغوش عنه فكانت النتيجة ان عخال مات هو وكل ايه عيلته هو وكل عشيرته رجموهم. ففي عدد 7 يقول ان الهدف فتتقدسون وتكونون قديسين لاني انا الرب الهكم وتحفظون فرائدي وتعملونها أنا الرب مقدسكم. والأول مرة إعلان حلو قوي أنا الرب مقدسكم. طب نبقى قديسين إزاي يا رب ونجيب قدرة على القداسة دي؟ القداسة ده موضوع صعب قوي. يقول لهم ما تخافوش أنا قدوس وأنا مقدسكم. أنا أديكم قدرة على أنكم تعيشوا مقدسين. أنا الرب مقدسكم. وعلشان توصلوا لهذه القداسة أنا حديكم الإمكانية بس أنتوا ما عليكم إلا أنكم تمشوا في كلامي وفي فرائدي وتعملوها تقدروا تصلوا إلى حياة القداسة. أنا الرب مقدسكم. كل إنسان سب أباه أو أمه فإنه يقتل قد سب أباه أو أمه. والسب هنا مش بس معناه الشتيمة لا ده السب يشمل حاجات كتيرة. كل واحد عصى أبوه وأمه يقتل. وكان ممكن الأب في العهد القديم يقتل ابنه إذ لم يقبل الابن التأديب من حقه أنه هو يموته. عشان كده تفتكروا في مثل الابن الضال اللي حكى المسيح حكى موقف ظريف قوي. ان لما الابن الضال ساب ابوه واهمل ابوه وتركه وعصاه ومشي الى كورة بعيدة, فضل الاب يعمل ايه؟ الاب فضل يعمل ايه؟ حد فاكر؟ ها؟ مش معقول الاب فضل يعمل ايه لما ابنه سابه؟ يقول واذ كان لم يزل بعيدا رآه ايه؟ ابوه. يعني ابوه فضل قاعد مستنيه وباصص علشان يشوفه من بعيد. طب يشوفه من بعيد ليه؟ انت عايز منه ايه؟ مش بس علشان انا مشتاق له ومشتاق لرجوعه, لا, ده قاعد عشان يشوفه من بعيد لألا لو دخل المدينة الناس تمسكه تعمل فيه ايه؟ ترجمه, لانه عصى ابوه. فالاب كمان مش بس مشتاق لابنه, ده خايف عليه لحد يجي ويرجمه اول ما يشوفوه راجع المدينة تاني, فهو قاعد مستني علشان يحميه من عملية الرجم دي. عشان كده لما شافه من بعيد طلع يجري وخده في حضنه ودخله, انما مش حد عليه حكم الموت بالرغم انه كان مستوجب حكم الموت. عشان كده ده كان اشتياق الاب انه يفضل متطلع لرجوع الابن, مش بس علشان بيحبه لكن كمان عشان يحميه من عقوبة الرجم اللي كانت منتظراه. انه يفضل متطلع لرجوع الابن, مش بس علشان بيحبه لكن كمان عشان يحميه من عقوبة الرجم اللي كانت منتظراه. وبعدين يحدد بقية الخطايا التانية, ان اللي يزني ايضا عقوبته الرجم, سواء كان الزنا ده مع قريب لي او غير قريب لي, المهم كله في النهاية هيوصل لعقوبة الايه؟ الرجم. وهي ان الخطيتين دول عقوبة عدم الطاعة او العصيان على الاب والزنا هما اللي احنا بنعملهم باستمرار ضد الله. عشان كده كان يسمي خطية الشعب في العهد القديم, لو في سفر اشعياء الاصحاح الاولاني ربنا يعاتب كده ويقول ايه؟ ربيت بنين ونشأتهم اما هم فايه؟ فعصوا علي. يعني ربنا بيقول انا ربيت عيال ونشأتهم وكبرتهم لكن هم عصوا ايه؟ علي. الثور يعرف صاحبه اما اسرائيل فلا يفهم. ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. وكان برضك يعتبر خطية الشعب في العهد القديم ان هي ايه؟ زنا. كيف صارت القرية الامينة زانية؟ النفس بعد ما كانت امينة لربنا بقت نفس زانية خائنة. تقروا في سفر ارميا وسفر حزقيال عن تلك الزانية اللي خانت زوجها. فكل خطية احنا بنعملها بتقع تحت طائلة العقوبتين دول, لان احنا ابناء لله. يقول ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي, ويقول كيف صارت القرية الامينة زانية. عشان كده كانت عقوبتنا عن كل خطية احنا بنعملها بارادتنا هي الموت, والموت رجما. بدأ يقول لهم اللي يزني مع قريبه بالجسد عقبته كذا وكذا وكذا, كل الكلام اللي احنا قريناه. لكن في تعبير لطيف قوي ربنا يقوله على الناس اللي بتزني في عدد 21, واذ اخذ رجل امرأة اخيه فذلك نجاسة قد كشف عورة اخيه يكونان عقيمين. والسطر اللي قبلها على طول يموتان عقيمين. برغم ان هما مارسوا الجنس واشتهوا لكن حيموتوا ويكونوا ايه؟ عقيمين بلا ثمر. حتى تلك النفس التي تزني لكيما تشبع الشهوة يقول لها هتفضلي بلا ثمر. وحتى لو نزلت وانجبت فكان الرب يميت الطفل زي ما عمل في مين؟ في داود. وحتى لو كان عايش او عاش الطفل بتاع الزنا ده كان يسموه ايه؟ ها؟ يسموه ايه؟ الولاد اللي اتولدوا من زنا يسموهم نغول. نغول يعني ايه؟ زي ما بولس الرسول قال كنت انتم مش هتقبلوا تأديب ربنا اذا انتم نغول لا بنون. نغل يعني ابن زنا, او نغول يعني اولاد زنا, ما كانش ليهم اي حق في اي شيء. لا ليه حق انه يحمل اسم ابوه، ولا ليه حق في الميراث، ولا ليه حق في اي شيء. وتلاقوا قصص لطيفة قوي في سفر القضاء عن اولاد الزانية وازاي كانوا مضطهدين. ربنا عايز يقول للانسان اللي بيعيش تحت شهوته انك هتكون بلا ثمر، سواء الطفل يموت او سواء حتى لو عاش لكن زي قلته ملوش قيمة. في عدد 23، في عدد 22 آسف، يقول فتحفظون جميع فرائدي وجميع احكامي تعملونها لكي لا تقذفكم الارض التي انا اتي بكم اليها لتسكنوا فيها. تكلمنا المرة اللي فاتت عن قصف الارض للانسان ورفضها للانسان اللي منحط، وازاي ده حصل في سدوم وعمورة، وازاي ده حصل في الطوفان. لا تسلكون في رسوم الشعوب الذين انا طاردهم من امامكم لانهم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم. زي ما شفنا في روميا اسلمهم الله الى ذهن ايه مرفوض، وكلمة صعبة قوي، فكرهتهم. انت يا رب كرهتهم، انت اللي كلك محبة تكره. شوفوا الانسان وصل ربنا لايه، شوفوا الانسان لما انحط. عشان كده لما بولس الرسول يقول اسلمهم الى اهواء الهوان ليفعلوا ما لا يليق، اسلمهم الى ذهن مرفوض، خلاص ربنا ما بقاش طايقهم. اني مزمع ان اتقيأك من فم. عشان كده سلمهم للسبي، كان لازم يتسلموا لسبي بابل، كان لازم يتسلموا للموت. وقلت لكم ترثون أنتم أرضهم وأنا أعطيكم إياها لترثوها أرضا تفيض لبنا وعسلا. فرق كبير جدا بين الأرض اللي لفظ الشعب بتاعها وكره الشعب بتاعها، وبين الأرض اللي تحب شعبها فتفيض له لبنا وإيه وعسلا، تفيض له شبع وفرح ودسم. أنا الرب إلهكم الذي ميزكم من الشعوب. ميزكم مش لأنكم أحسن من غيركم، أو ربنا ليه جنس مميز أو الجنس الثاني يعني، لا، أو التفرقة العنصرية. ميزكم لهدف معين ولإعداد معين لأجل خلاص كل العالم. عشان كده إحنا لما بنقول أنت إنسان مميز لأنك مسيحي، مش لأن جنسك أفضل من التانيين، لا، لان ليك دور ووظيفه ربنا خصصها ليك لما جعلك شعب وجنس مختار ليه، علشان انت ليك دور تقوم بيه في العالم. يروا اعمالكم الصالحه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. لان محدش غيرك يقدر يعمل الاعمال الصالحه دهية. ما كنتش تشهد لربنا بتميزك تبقاش انت مسيحي. عشان كده يقول أولاد الله ظاهرون، متميزين بينين، لكن لو بسبب أعمالي يجدف على اسم الله يبقى أنا فقدت هذه الميزة. إنسان المسيح إنسان مميز لأنه يتبع الله، مش لعرق عنصري أو تعصب، لا، لأن ليه دور ومع إمكانيات معينة. ما كانش يشهد من خلالها لله يبقى كل اللي معاه ده زي قلته، بل بالعكس يبقى دينون عليه. فتميزون بين البهائم الطاهرة والنجسة. الإنسان المسيحي ليه قدرة على التمييز، إنه يعرف الصح من الغلط. في عدد 29 وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب وقد مزيتكم من الشعوب لتكونوا لي. كلمتين الاخرانيين دول حلوين قوي قوي، يا ريت يتبروزوا ويتكتبوا في لوحه وتتحطوا قدامنا تملي باستمرار. تكونوا لي، ربنا عايزنا لي. لو واحد حاطط قدامه هذا الفكر يا سلام، لو حط قدامه هذا الفكر هياخد قوه يحفظ نفسه من كل خطا. لما يجي يغلط او لما يجي يتصرف تصرف خاطئ لا يليق بابن الله يفتكر الايه دي، تكونون لي. انت بتاعي، انت مميز، انت ليا. اعتقد ان لو الايه دي قدامنا باستمرار ما كناش نغلط ابدا. لو حطينا الايه دي قدامنا كشعار لتكونوا لي، ناخد قوة وناخد حفظ من الخطأ، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا قديسين. آية خطيرة جدا وحلوة جدا، لتكونوا لي. ياريت حد يعملها لنا، يكتبها لنا بتصميم كده، ولو قدر يرسم لنا منظر جميل او يكتبها لنا بخط جميل نعملها كشعار ونطبعها. ناس من اللي عندهم فن الكتابة اكتبوا لنا الآية دهية، لتكونوا لي. ادي الهدف من كل الشرائع، وادي الهدف من كل عمليات التطهير. واذ كان في رجل او امرأة جان او تابع فانه يقتل بالحجارة، يرجمونه دمه عليه. الانسان اللي بيستعين بالجان وبالتوابع وبالارواح الشريرة، تقول لي هو في حد بيعمل كده؟ للأسف وناس مثقفين وناس على مستوى اجتماعي عالي يقول لك اصله معمول له عمل، يا دي الخيبة. والناس اللي عايشة جوه الكنيسة ما زال فيها هذا الفكر، اصل في عمل معمول لي. ناس متعلمة وعلى مستوى اجتماعي عالي ومن ضمن الكنيسة وتقول لسه في عمل معمول لي. ادي عقوبة الخطية. الحلقات اللي فاتت حذرنا واوصانا ان احنا ما نعيش بهذا التصرف، لكن في هذا الاصحاح يعلن عقوبة الخطية. وعقوبة الخطية تتمثل في موقفين متميزين، اجعل وجهي ضد تلك النفس التي تخطئ. والنفس التي تخطئ لابد ان تموت، مهما قدمت من توبة ومن اعتذارات في العهد القديم كان لازم تموت، تعترف بخطيتها ويموتوها. عشان كده في موقف داود لما زنى كان مفروض يموت، لكن ما ماتش، ما قدرش يموت نفسه، ان ما حدش عارف. فربنا قال له كده، طب انا هجعل وجهي ضدك، بيتك يحصل فيه كده، ابنك يزني مع بنتك. ويقف داود ما يقدرش يموت ابنه امنون اللي زنى مع ثمار. اذا كنت يعني لقى نفسه كده، اذا كان فوت لنفسه مش هيفوت لابنه؟ قال له برضك ومش هتموت ابنك، طب انا هجعل وجهي ضده. ويفضل الزنا والقتل في بيت داود بسبب انه عمل تلك الخطية وكان مستوجب حكم الموت، لكن شال حكم الموت ابنه بداله. قد يتساءل الانسان ويقول ده منظر صعب قوي في العهد القديم، وربنا قاسي قوي على الناس، كل واحد يعمل غلطة يعني يموت على طول، اللي يشتم ابوه يموت، واللي يكسر السبت يموت، واللي يزني يموت، واللي يعمل كلم التوابع، واللي يعبد الاوثان يموت، كله يموت يموت يموت. طب ده منظر قاسي قوي، مين اللي يحتمله؟ وليه ربنا ظهر بهذه القساوة في العهد القديم؟ ليه ربنا ظهر بهذه القساوة في العهد القديم؟ ها؟ لان اول حاجة ما كانش فيه صلح. اجعل وجهي ضد تلك الايه؟ نفس. كويس، ايه تاني؟ ليه القساوة دي كلها؟ ربنا عايز يظهر شيء. لما كل واحد يغلط يموت، يبان للناس ايه؟ ان الخطية خاطئة جدا، وده اللي قاله بولس الرسول، ان الخطية خاطئة جدا، ما هيش مجرد شهوة انت بتتممها او كلمة انت بتقولها او عمل انت بتعمله، لا، بالخطية دي خاطئة جدا جدا. عشان كده كان لازم نظهر بشاعتها في العهد القديم، ان الخطية دي موجهة ضد مجد الله، والله غيور جدا على مجده، يقول مجدي لا اعطيه لاخر، وتسبيحاتي ليست للمنحوتات. وفي نفس الوقت كانت القساوة دي هي اللي تقدر تتعامل مع الايه؟ مع الشعب القاسي الايه؟ القلب. ده شوفوا، بالرغم من الشدة والعنف ده، الا ان الشدة والعنف ده ما منعتش الايه؟ الخطية. بل عاشت الناس برضك فين؟ في الخطية. يعرفوا الحاجات دي ويعرفوا عقوبتها ودينونتها، لكن برضك يعيشوا فيها. الناموس بتاع العهد القديم بحكمه وبقساوته ما قدرش يبطل الخطية في الانسان، لكن كان فايدة الناموس انه كشف الخطية وشخصها، وورى ان الخطية خاطئة جدا، وورى ان الناموس فضح لينا الخطية وفضح لينا قساوة قلوبنا. عشان كده لما جه المسيح يقول ما جئت لأنقذ بل لإيه؟ لأكمل. طب هو الناموس كان ناقص؟ الناموس كان ناقص وجاء المسيح يكمله؟ الناموس ده كان ناقص ولا كان كامل؟ ها مين اللي يقول ناقص؟ طب يعني ايه المسيح جاي يكمله؟ المسيح الناموس طبعا ما كانش ناقص، لان الله لا يعطي شيء ايه ناقص. الناموس كان كامل، لكن المسيح جاي يكمله فيه اللي كان ناقص الانسان مش الناموس. الانسان هو اللي ما كانش عنده استعداد انه يعيش الناموس، ما كانش عنده قدرة انه ينفذ الناموس. لكن كلمة ربنا مش ناقصة، الانسان هو اللي ناقص. عشان جه ده جه المسيح بجسد بشري كإنسان كامل يكمل الناموس ويتمم الناموس. اسمح الآن لنكمل كل بر. وآخر كلمة نطاها على الصليب قد أكمل. مش العيب في الناموس، العيب فين؟ في الإنسان. عشان كده في العهد القديم كان منظر قاسي ومرعب ومخيف جدا للنفس التي تخطئ. لكن تعالوا بقى نشوف اول ما المسيح ابتدى يحول عهد الناموس الى عهد النعمة. طلعوا كده يوحنا 8، يوحنا 8 عدد 2. وقدم اليه الكتبة والفريسيون امرأة امسكت في زنا، ولما اقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة امسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قال هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. أما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحد فواحد مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقى يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحد سوى المرأة قال لها يا امرأة أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ قالت لا أحد يا سيد. فقال يسوع لها ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. دي كانت مواجهة أو مقابلة لطيفة جدا بين الناموس وبين النعمة، بين الناموس والشريعة الممثلة في الفريسيين واليهود، وبين شخص المسيح في نعمته. لسه قارين دلوقتي إن أمسكت في ذات الفعل وعليها شهود، بس هما من خبتهم جابوا المرأة بس ما جابوش الايه الرجل، يعني جمعة ضعيفة، وقالوا له حسب الناموس ترجم، تقدر بقى تكسر الناموس؟ قال لهم لا، مش هانقذ الناموس لكن هاكمل الناموس. طب تكمله ازاي؟ قال لها اللي فيكم بلا خطية ارميها بحجر. ابتدى يكتب على الارض. ايه اللي كان بيكتبه؟ محدش عارف، لكن هم كل واحد حس ان هو في الخطية جواه. ما هو لازم الشاهد الاولاني اللي مسك هو اللي يرمي الحجر الاولاني. فقالوا لو كنت انت بلا خطية من حقك تنفذ فيها الناموس. فمحدش قدر يمسك الحجر الاولاني ويرمي. وهو الناس كده، مجرد بس واحد يبتدي بقوا كل الناس ايه وراه، بس هو المشكلة مين اللي يبتدي في اي حاجة كعادة في وسط الناس، يعني في وسط الزيطة كده، حتى ما يبقاش عارف هو بيعمل ايه، لكن لا ده بيعمل كده بيعمل زيه خلاص. لحد ما الساحة كلها فضيت عليه، قال لها بقى انا من حقي امسك الحجر وايه وارجمك، لانه هو الوحيد اللي بلا خطية، وعلى حسب حكم الناموس يستطيع انه يرجمها. لكن بص لها كده وقال لها اما دانك احد؟ قالت له لا يا سيد. وكلها امل وكلها عيونها متجهة اليه، ما فضلش غيرك انت، انت اللي واقف، يعني انت اللي ممكن تعمل ايه؟ هترجم. قال لها ولا انا ايضا ادينك. ادي عمل النعمة، لان ما جئت لادين بل ايه لاخلص. بس ساعات الناس تفتكر يعني ان المسيحية بتتساهل، يعني ادت حرية للانسان اعمل زي ما انت ايه يا عم، عايز خلاص ما فيش العقاب بتاع العهد القديم، لا يقطعوا ايده ولا يغزقوا له عينيه ولا يرجموه ولا حاجه من الحاجات دي، من زي الاديان التانية. فالناس بتفتكر ساعات ان المسيحيه كلها تساهل، يعني ادي المسيح طيب وادي في عهد النعمه اما دانت احد، لا ولا انا ايضا ايه ادينك. لكن كانت كلمه المسيح الاخيره لها ولا انا ايضا ادينك، اذهبي ولا تخطئي ايضا. ما لاش اذهبي ولا تخطئي ايضا لانك لو غلطتي مرة تانية حوريكي، لا. لكن كانت الكلمة محددة، اذهبي ولا تخطئي ايضا. ان النفس اللي دقت عمل النعمة لا يمكن ان تخطئ مرة اخرى. لو هو كده بيبعتها يقول لها ولا تخطئي ايضا، مش بس تحذير، ده بيقول لها ومعاك امكانية، بديك إمكانية إنك ما ترجعيش تغلطي مرة تانية، بديك إمكانية إنك ما تعيش في الخطية مرة أخرى، لا تخطئي. هو لما نعمل مواجهة كده بين الناموس وعمل النعمة، تعالوا نطلع رومية 5 عشان الناس اللي بتفتكر إن يعني المسيحية بتتساهل مع الخطية. في رومية 5 عدد 20 صفحة 253. الناس اللي زعلانة من ان احنا طولنا في العهد القديم، هنديكوا حتة ندقها كده من العهد الجديد، بس اياك نستطعمها يعني. صح ده خطير جدا. من اول رومية 25 لاصحاح رومية 6 كله، بس عايز ذهن فاتح كده ونصحصح عشان نكتشف خلاص كبير قوي لينا فيه. يقولوا اما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، لان الناموس فضح الايه الخطية، شخصها، سلط الضوء عليها، فبقت الناس كلها اكتشفت انها كل اللي بتعمله غلط غلط غلط غلط غلط. ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا. قدامنا ثلاث حاجات دلوقتي، خطية وناموس وايه ونعمة. في خطية جه الناموس زودها، في نعمة كلما ازدادت الخطية بالناموس ازدادت الايه النعمة تغرقها وتغطيها. حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا. وزي ما الخطية ملكت الموت على الناس، وشفنا دلوقتي عقوبة الموت، وأجعل وجهي ضد الإنسان ويرجموه من بعيد، لكن جه بر المسيح يعطي حياة أبدية. فماذا نقول؟ طب إذا كان كلما ازدادت الخطية ازدادت النعمة، يبقى حاجة حلوة نكتر الخطية علشان النعمة كمان ايه تزيد. يقول أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة؟ حاشا. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش فيها بعد؟ مش ممكن. عشان كده لما قلتلكم ان المرأة الزانية دي شافت النعمة لا تعودي تخطئي، لان مش معنى ان النعمة تزداد ان احنا نزود الخطية عشان نقول جيلنا النعمة اكتر. لا، ده اللي عاش النعمة لا يمكن انه يغلط، وحنشوف دلوقتي ازاي النعمة تحفظ الانسان من الخطية. لكن الجميل اللي في العهد القديم كانت الخطية ما تتغفرش الا اذا اتعملت ايه سهوا، يتقدم عنها ذبايح. لكن اللي اتعملت بارادة ملهاش غفران. لكن ده احنا اكتر الخطايا اللي بنعملها سهوا بايه بارادة. عشان نفهم الموضوع اكتر، ايه هو مفهوم الخطية او مضمون الخطية؟ الاول، الانسان اتخلق على صورة الله ومثاله، كان مفتوح على الله، كان في معرفة بين الله وبين الانسان. وبعدين فجأة دخل الشيطان فانحجبت المعرفة بتاعة الله عن الإنسان، وابتدت تظهر معرفة مين؟ الشيطان. شهوة، نظر، سمع، حواس، ابتدت حواس الإنسان تنفتح على الخطية وعلى الشهوة. فلازم نفرق بين حاجتين في الكتاب المقدس بيتقال عليهم خطية، لكن هما قسمين مختلفين خلاص. في حاجة اسمها طبيعة الخطية او جوهر الخطية، وحاجة تانية اسمها أفعال الخطية. جوهر الخطية وطبيعة الخطية شيء، وأفعال الخطية شيء تاني. لأن ساعات الناس بتقول إذا كان آدم غلط طب وأنا مالي، يورثني خطيته ليه؟ آدم ما ورثنيش أفعال الخطية، لكن آدم ورثني طبيعة الخطية أو جوهر الخطية. جوهر الخطية بما معناه أو مضمونه عصيان ضد الله، أو تمرد ضد الله، تعدي ضد الله، إن الإنسان مندفع ضد الله. ده جوهر الخطية وطبيعة الخطية. عشان كده يقول سقط في العصيان. واللي فينا بيعرف شوية إبتي ويوناني يفرق بين كلمتين، أمرتية يعني خطية، وبربتومة يعني تعدي أو معصية. فجوهر الخطية هو عصيان ضد الله وضد كيان الله، ده اللي احنا ورثناه من آدم. لكن أفعال الخطية هي الانعكاسات اللي برايا، يعني أشتم، أكذب، أحلف، أسرق، أقتل، دي أفعال خطية ترجمة للعصيان أو للجوهر اللي جوايا. فإحنا ورثنا من آدم جوهر الخطية، لكن ما ورثناش أفعال الخطية، لأن كل واحد فينا مش هيحاسب على خطية آدم، لكن هيحاسب على إيه؟ أفعاله هو شخصيا. النفس التي تخطئ تموت. عشان كده لازم نفرق بين الحتتين دول. المسيح لما جه ومات كفر عنا ضد طبيعة الخطية، دان الخطية بالجسد، وكفر عنا ضد جوهر الخطية اللي هي العصيان والتمرد ضد ايه؟ الله. وبين احنا ناخد التكفير ده من خلال سر المعمودية، بنموت معاه ونقوم معاه. فخدنا الطبيعة دي من الله، ان احنا بقينا مصالحين، ما بقناش ضد الله. لكن افعال الخطية ما زالت البشرية تعاني منها. ما واحد يقول ما انا اتعمدت وانا تبت وانا اتناولت، لكن لسه بعمل خطية. لكن اللي انت خدته بالتبرير من خلال سر المعمودية والفداء بتاع الصليب، ان جوهر الخطية اتشال منك، طبيعة الخطية اتشالت منك، لكن اعمال الخطية ما زال الانسان يحيا فيها. وده اللي هنشوفه بمعنى اوضح دلوقتي واحنا بنقرأ في رؤية 106. احنا ورثنا من ادم طبيعة الخطية لكن مش افعال الخطية. فاذا كان جوهر الخطية هو عصيان ضد الله، فربنا رفع عنا طبيعة الخطية وجوهر الخطية، لكن احنا مسؤولين عن افعال الخطية. عشان كده لما بيقول المولود من الله لا يخطئ، المولود من الله ده يعني اللي ايه؟ اتعمد، اتشالت منه طبيعة الايه؟ الخطية. ولا يستطيع ان يخطئ، لانه خد امكانية حياة جديدة وخليقة جديدة. ده يوحنا بيقول كده، المولود من الله لا يخطئ، لان طبيعة الخطية اتشالت منه، خد خليقة جديدة. لكن في نفس الوقت يقول ان اعترفنا بايه؟ بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفرها لينا. يعني معنى كده ان احنا لسه بنعمل افعال الايه؟ الخطية. لكن افعال الخطية دي ما تتشالش الا بالتوبة والاعتراف قدام الايه؟ الاب الكاهن. لكن جوهر الخطية اتشال في موت المسيح، وبقينا احنا ناخده في سر الايه؟ المعمودية. في نظريات كتيرة بتكلمنا عن فداء اللي اتمه المسيح مع المسيح. مش المسيح مات بدالي، لا، ده انا كمان مت معاه. وده اللي هنشوفه دلوقتي واحنا بنقرا في روميا 6. لان المسيح جه اخذ طبيعتي، اخذ جسد بشريتي، وتحمل عليه كل خطايا واحد فينا، خطيتي وخطيتك وخطيتك، اتحطت على المسيح. وبقينا احنا بنجوز مع المسيح موت، بنموت معاه، ما بيموتش بدلنا، ده بيموت معانا، هو مات بينا بسببنا، واحنا بنشترك في موته. عشان كده تعالوا نقرا في روميا 6 يتضح لنا المعنى ده اكتر. نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها؟ أما تجهلون أن كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته، فدفنا معه بالمعمودية. بصوا وركزوا علشان تفهموا، دفنا معه يعني احنا كمان متنا ايه معاه، في نظرية اتحاد مش بدل، مش واحد مات بدالي وانتهى الموضوع. لما واحد مات بدالي لكن انا مش متحد بيه، ايه اللي استفدته؟ ففي ذبيحة المسيح الانسان الخاطئ بيموت بالفعل، كل واحد فينا بيموت، فدفنا معه بالمعمودية للموت، حتى كما اقيم المسيح من الاموات بمجد الاب هكذا نسلك نحن ايضا في جدة الحياة. لانه ان كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير ايضا بقيامته. حطوا كذا خط تحت الاية اللي جاية. علمينا هذا ان انساننا العتيق، انساننا العتيق اللي هو انسان الايه الخطية، قد صلب معه. مش هو الطلب بدلنا، لا ده احنا طلبنا ايه معاه، ليبطل جسد الخطية كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية، لان الذي مات قد تبرأ من الخطية. شوفوا في ذبيحة المسيح مش ان المسيح مات بدلنا وبس، لا ده احنا كمان بنموت ايه معاه في الصليب. انا مت معاه، عشان كده لما بيقول بولس مع المسيح ايه صلب، انا بدفع مع المسيح، مش بدفع ثمن خلاصي، لا ده انا بشترك مع المسيح في هذا الخلاص. عشان كده نظرية الفداء بتاعنا باتحادنا بالمسيح، مش كل ان المسيح مات عوض عنا او بدل منا، ده المسيح مات معانا واحنا متنا معاه. عشان كده احنا بنموت في صليب المسيح وبناخد فعل هذا الموت بعمل سري عجيب في سر الايه المعمودية. المعمودية بتاعتنا دي ما هيش مجرد ابونا يمسك الواد يحطه في المية ويطلعه والاهالي زغرته ويسقفه وخلاص ويوزعه ملبس، مش دي المعمودية. المعمودية ان الانسان مات مع المسيح، مات فعلا، جسد هذا الانسان العتيق قد صلب، جوهر الخطية وطبيعة الخطية ماتت، لكن مازال افعال الخطية ممكن الانسان يقع ايه فيها. عشان كده بقول لكم مهم ان احنا نفرق بين جوهر الخطية وبين افعال الايه الخطية. فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن اننا سنحيا ايضا معه. خدوا بالكم من فعل متنا، ده فعل ايه ها ماضي، يعني كل واحد فينا في المسيح دلوقتي مات، مات معاه، لكن الحياة بيحطها ايه بفعل مستقبل، سنحيا. لان الحياة الروحية اللي احنا بنحياها دلوقتي حياة النعمة، ده فعل اخروي اسخاتولوجي، يعني حاجة تختص بملكوت السماوات. عشان كده لما قال ها ملكوت السماوات داخلكم، يعني انتوا تعيشوا فكر الملكوت من هنا على الايه على الارض. طب تعيشوه ازاي؟ لما بتموتوا عن الخطية وجوهر الخطية وتبتدوا تعيشوا حياة لله. نؤمن اننا سنحيا ايضا معه، عالمين ان المسيح بعدما اقيم من الاموات لا يموت ايضا ولا يسود عليه الموت بعد. عشان كده بقول لكم اللي يعرف النعمة ما ايه ما يغلطش. اذا كانت كل ما تزداد الخطية تزداد النعمة، لا، لو الانسان عرف النعمة مش هيعيش في الخطية، لانه هيدوق التحرر، لان الذي قد مات تبرأ من الخطية، لان الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك انتم ايضا احسبوا انفسكم امواتا عن الخطية ولكن احياء لله بالمسيح يسوع ربنا. الاية دي بالضبط تمثل الاية اللي قريناها دلوقتي، تكونوا ايه ليه؟ الانسان اللي اختبر اختبار النعمة والتقديس مش هيعيش لنفسه، لكن هيعيش لمين؟ لله. تكونون ايه ليه؟ وكل ما يكون لي هذا الفكر واضح في حياتي، كل ما اخد قوة ان انا اقف ضد الغلط وضد الشر وضد الخطية واعيش صح. اذا لا تملكن الخطية في جسدكم المائت. خدوا بالكم الفعل، ما تملكوش الخطية. يعني انت بإرادتك اللي دلوقتي ممكن تملك الايه؟ الخطية، تديها فرصة انها تملك. لكن من جهة عمل المسيح انت مت فتبرأت من الخطية. ويقول جسدكم المائت مش الميت. تفرق المائت من الميت؟ بفكروا فيها وجاوبوها للأسبوع الجاي. ايه الفرق بين المائت والميت؟ ها؟ لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الله وأعضاءكم آلات بر. فإن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت الإيه؟ نعمة. شوفوا الإنسان الروحي اللي يقدر يفهم الكلام ده يقدر يعرف إزاي إن هو مبرر في المسيح، وإن الخطية ملهاش سلطان عليه، وإنه خد حكم البراءة. فداء المسيح مش نفس عوض عن نفس أو نظرية الإحلال، لكن نظرية الاتحاد. عشان كده الجماعة البروتستانت محرومين من حاجة كبيرة جدا. هم فكرهم في الفداء ان المسيح مات بدالي، مات عني وبس. لكن قلنا احنا كأرثوذكس نؤمن ان احنا متنا كمان ايه؟ فيه معاه. عشان كده احنا بنقدر ناخد الموت اللي معاه ده بنجوزه من خلال الاتحاد دي في سر المعمودية، والسر التاني سر الايه؟ الأفخارستية. عشان كده الانسان اللي ما عندوش دي محروم من حاجة كبيرة جدا. ذبيحة المسيح قدمت من اجل الخطايا اللي الانسان عملها بارادته. عشان كده دلوقتي بقينا نقول له عن خطايانا التي صنعناها بايه؟ بارادتنا، والتي صنعناها بغير ايه؟ ارادتنا. طب ازاي؟ ده مفيش غفران الا للي عمل سهل. يقول ما احنا متنا مع الايه؟ المسيح. مش في العهد القديم كل واحد يغلط عمد كان لازم يموت؟ احنا كمان متنا مع مين؟ مع المسيح. مش هو مات بدلنا؟ لا، ده احنا كمان متنا معاه. عشان كده بقى موت المسيح ما كانش عقاب بقد ما هو كان ذبيحة حب. ساعات بنبص لان موت المسيح ده يعني عقاب بيوفي العدل الالهي وخلاص. لا، ده قال كده هكذا احب الله حتى ايه؟ بذله. فالعقاب ده او الموت اللي جازه المسيح كمل بيه كل حبه، ما هوش انه بيوفي عقاب. عشان كده صار الصليب حب. الالم ما كانش ثمن عقوبة لكن كان ثمن محبة اللي جازه المسيح. العقاب لا ينشئ حب، ولكن الحب يشيل العقاب. خدوا بالكم العبارة دي. العقاب ما ينشئش ايه؟ حب. يعني تعاقب واحد لا يمكن احبك، لكن الحب تحبه يشيل الايه؟ العقاب. عشان كده لما المسيح احبنا شال العقاب ايه؟ عنا. فموت المسيح يرفع العقوبة فقط، ما بيرفعش العقوبة فقط، ولكن بالاكثر هو انسكاب محبة لينا. عشان كده سكب الحب النهائي لما اعطانا روحه. محبة الله اظهرت لنا بالروح القدس المعطى ايه؟ لنا. لما واحد يحب واحد ويحاول يعبر له عن الحب ده يقول له اديك روحي. فالله لما احبنا في الصليب ما كانش بيعاقبنا، والدليل على كده انه وهبنا روحه كعلامة ايه؟ حب لينا. فماذا اذا انخطئ لاننا لسنا تحت الناموس؟ لا، المسيحية ما فيهاش تساهل. ده اللي ده النعمة وده عمل المسيح ما يقدرش يغلط. كان في ثلاث ملوك سادوا على العالم او ثلاث سيادات. اول سيادة كانت للخطية، ثاني سيادة كانت للناموس، ثالث سيادة كانت للنعمة. حقبة الاولانية احنا كنا عبيد للخطية لحد ما جه موسى وادانا الناموس فصرنا عبيد للناموس. لكن دلوقتي احنا بقينا عبيد للايه؟ للنعمة، خاضعين لعمل النعمة. لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة. ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيد للطاعة؟ أنتم عبيد للذين تطيعونه، إما للخطية للموت أو للطاعة للبر. فشكرا لله إذ كنتم عبيد للخطية ولكنكم أطعتم من القلب. حطوا تحت القلب دي كذا شرط، إن محدش هيقدر ينال النعمة دي إلا إذا كان قلبه منعطف تحت الإيه؟ النعمة، وعايز من قلبه النعمة. سورة التعليم التي تسلمتموها وإذا عتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. أتكلم إنسانيا من أجل ضعف جسدكم، لأنه كما قدمتم أعضاءكم عبيد للنجاسة والإثم للإثم، هكذا الآن قدموا أعضاءكم عبيدا للبر والقداسة. بعدين آخر آية خالص اللي نختم بيها، لأن أجرة آخر آية في الإصحاح، أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. خدوا بالكم من فرق أجرة الخطية، ولما جه يتكلم عن النعمة اتكلم عن إيه؟ هبة. الأجرة اللي هي أجرة الصخرة، يعني واحد يشتغل بالضبط، تستخدم للإنسان المجند. عارفين الإنسان المجند يقعدوه في الجيش طول الأسبوع ويطلعوا يعني طول الشهر، في الآخر يديله 12 جنيه يعني عشان يكسروا عينه، احنا بنديك ايه؟ اجرة. كان اجرة العبد كده يشغله طول النهار، في الاخر يديله سمكتين وحتة عيش عشان يكسر عينيه.